الجحيم حنيفا. وما كان من المشركين ببكة مباركة للذي ببكة مباركة وهدى ومن كفر فإن Thank you. كذلك يبين الله ولتكن منكم أمة Thank you. ذلك بأنهم